الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، كما اتفقنا نراجع ونقرأ في التطبيقات والتمارين التي ذكرها. طيب، التمرين الأول نعيد، ما هو الشاهد فيه؟ قول يحيى بن عمر، هات يا أبا هاشم، نبدأ من اليمين. شيخ، أظن علم الفصاحة، نعم، أعظم غضون الكلمات أو معرفة معاني الكلمات بقولها، يعني بقوله فطلها وطب هيلها. نعم، وهكذا ثمن شكرها. نعم، فسر شكر هنا بالنكاح. ها؟ فسر الشكر بالرضاع. نعم، هذا بمعنى أن الإتيان باللفظ يغني المستمع على ثلاث، أنه من الشكر شكرها. وفادنا أبو حذيفة أنها بالفتح، أنا ما راجعتها، شكرها. كثير. نعم، طيب، والمثال الثاني، وقال بعض أمراء العرب، حتى بلس. أن هذه الألفاظ كثيرة الاستعمال، وكذلك أيضا يمكن الاستغناء عنها بكلمات أوضح وأدل على المقصود. نعم، طيب، والمثال الثالث، هيما أسمع جعجعة، ها ها، تنافر من جهة تقارب الأحرف وتكرارها، وكذلك غرابة الاسم، انطو حرام، وهذا الخنق شليل صقيل. ووضح الاسقنط بأنه الخمر، هو اسم من مسمياته، بينما لا يحتاج في تعبيره بالاسقنط، لا يحتاج أن يأتي بهذا اللفظ، وهو لا يريد، يريد مطلق الخمر، بخلاف لو كان مسمى خاص يظن الناس أنه حلال دون الخمر، يحتاج أن يسميه باسمه، ولو كان أثقل من هذا الذي ذكره، لأن المقصود تعيين ذات الاسم. نعم، طيب، بعده أمنا، ايش الشاهد؟ ها؟ ها، قبله صح، يوم عصبصب وهلوف ملأ السجسج طلع، ايش الشاهد؟ طيب، نعم، مثل سجسج، نعم، طيب، كذلك البيت الذي بعده، أمنا، ها عندك بمال، استراع. نعم. ايش؟ كذلك استعملت في غير ما تستعمل له، لأن الاستراع مأخوذ من المصارعة، وهنا أراد بها من الكثرة والمناولة. طيب، كذلك قول الفرزدق: وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم أتى بشر. قبع الرقاب نواكس الأبصار، يعني الشاهد في خضع، خضع أظن ورد، لكن نواكس، ويريد نواكس، أن أصله ناكس الأبصار، جمعه الصحيح ناكسي الأبصار أو نكس الأبصار، أما نواكس على وزن فواعل فهو شاد، وهذا يعرف في باب الجموع، ويوجد باب خاص في علم الصرف باب الجموع، يعني كيف تجمع الكلمات، فمنه ما لا يجمع إلا جمع تكسير، ومنه ما لا يجمع إلا جمع ألف والتاء. المهم هذا شاذ. طيب، فهو مما يخالف الوضع العربي في صيغة الجمع. ومثله من قد يلحن مثلا يقول: هذه حمارات، يريد جمع إيش؟ حمير، حمار، حمارات، هذا ما يجمع هكذا، يجمع جمع تكسير حمير، لأنها الجمع بالألف والتاء يكون في حق المؤنث، ما يكون في حق الجنس، اسم الجنس، ولا كذلك في حق المذكر. طيب، الذي بعده: قد قلت ما عندك أمر. نعم، غريبة، تتلخم. نعم، كذلك دهاريسة. طيب، والبعده محمد: وقال شمر. نعم، وكذلك يعني استخدامه للفظ الحماقة بالأمر هذا غريب، وأحمق ممن يكرع الماء قال لي، ونقاخ اسم الماء البارد كما مر معنا، وهو من اللفظ الغريب، والغريب يعني قليل الاستخدام، إذا كان المراد أحمق أمر فهو غريب، وإذا المراد خبر وأحمق وأحمق أنا ممن يكرع الماء قال لي دع الخمر واشرب من نكاخ مبردي أو مبردي، مبردي أو مبردي، فإذا كان هو يخبر عن نفسه فنعم وإن كان يأمر به فلم يسمع كذلك. الله أعلم ماذا يريد، هل الإخبار أم الأمر؟ نعم بعده أتى أبا محمد جحيش ويعروري إيش ويعروري ويعروري ظهور المالكي ويعروري. طيب وهي من الكلمات الثقيلة ذكر معناها. طيب يا هنا إن شاء الله.